أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري من حديث عمر رضي الله عنه، ويسمى أم السنة لجلالة قدره وعظم شأنه، كما أن الفاتحة أم القرآن لأنها أعظم ما فيه، وجميع سوره وآياته ترجع معانيها إلى الفاتحة، فإن هذا الحديث لجلالة قدره وعظم موقعه في الدين يسمى أم السنة. وقول عمر رضي الله عنه في الحديث: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أنه قصد النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه، وقرب جلوسه منه حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي جعل معتمد ركبتيه ركبتا النبي صلى الله عليه وسلم، فصارتا ملتصقتين، وجعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن مدهما حتى جعلهما على فخذيه. ثبت هذا في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما عند النسائي في السنن الصغرى. واضح؟ طيب لماذا فعل هذا؟ لماذا فعل هذا؟ نعم. إيش؟ الأخ اللي رفع يده. نعم. اللي في الأخير ليش شديش؟ الانتباه. بين أنه من الأعراب. وكيف هذا من الأعراب؟ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ها؟ بالغ فيه. من وين عرفت أنه يظهر حاجة المسؤول؟ وكيف عرفت أن هالجلسة هذا تدل عليه؟ أنت حاضر الدروس قبل؟ يعني أنت وصلت نص الحل، باقي نص بس. أحسنت. والحامل له على هذا بيان شدة حاجته إلى جواب مسألته، بيان شدة حاجته إلى جواب مسألته. فإن من عادة العرب إلى يومنا هذا أنهم إذا أرادوا الإجابة إلى مطلوبهم انطرحوا على المسؤول، أنهم إذا أرادوا إجابة مطلوبهم انطرحوا على المسؤول، فإما أن يضعوا أكفهم على فخذيه كما وقع في هذا الحديث، أو أن يلقي أحدهم بنفسه عليه، أو أن يرمي عليه شيئا من ثيابه كعمامته أو غير ذلك، فالحامل له هو المعنى المذكور. وقوله أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره، فيه بيان أركان الإسلام الخمسة، وستأتي في الحديث الثالث. وقوله أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، فيه بيان أركان الإيمان الستة، وأن الإيمان قائم على هذه الأركان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتقدم بيانها مفصلة في كتاب ثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية. وقوله أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفيه بيان أركان الإحسان، وهي كما تقدم كم ركن؟ ركنان، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمشاهدة هي استحضار العبد حضور ربه عند عمله كأنه يراه، استحضار العبد حضور ربه عند عمله كأنه يراه. والمراقبة استحضار العبد حضور ربه عند عمله أنه مطلع عليه مراقب له، أنه مطلع عليه مراقب له، وهما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، أي مشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي مراقبة. ثم لما ذكر هذه الأمور الثلاثة، وهي كما تقدم مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، سأله عن الساعة، فاعتذر إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن علمها، وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنها مخفية تستوي حاله صلى الله عليه وسلم وحال غيره في العلم بها، لأن الله استأثر بعلمها. فلما لم يقع جواب سؤاله في تعيين وقت الساعة، سأله عن أمارتها ليستعد لها، سأله عن أمارتها ليستعد لها، فإن معرفة أمارة الشيء تدل على وقته، فإن معرفة أمارة الشيء تدل على وقته، والأمارة هي العلامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين للساعة، إحداهما في قوله: أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، وربتها هي السيدة المالكة لها، وربتها هي السيدة المالكة لها. والثانية في قوله: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي أن ترى من كان فقيرا معدما فتحت له الدنيا حتى صار يفاخر غيره في رفع بنائه، أي أن ترى من كان فقيرا معدما تفتح له الدنيا حتى يفاخر غيره برفع بنائه والتطاول به في السماء. فالأوصاف المذكورة في قوله الحفاة العراة العالة لعاء الشاء إشارة إلى فقرهم، فالحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة هم الفقراء. فهاتان علامتان للساعة يدل ظهورهما على قرب وقتها، يدل ظهورهما على قرب وقتها. فموجب سؤال الرجل عن الأمارات لأنها تدل على قرب وقت ما سأل عنه، لأنها تدل على قرب وقت ما سأل عنه وهو القيامة. وسأل الرجل عن وقت الساعة بعد ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، لماذا؟ يعني هو سأله إيش عن الإسلام والإيمان والإحسان، بعدين قال له إيش متى الساعة؟ ليش سأل عن الساعة؟ أبو بكر أحسن. فسأله عن الساعة لمعرفة وقت الجزاء في المآل على تلك الأعمال، لمعرفة وقت الجزاء في المآل على تلك الأعمال، أي ما أخبرت به من الإسلام والإيمان والإحسان متى يكون الجزاء عليه؟ وهو في الساعة. فسأل عنها للإرشاد إلى الوقت الذي يحصل به للعبد الجزاء على تلك المذكورات في الحديث. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام، وأن الباعث له على ما فعل تعليم المسلمين دينهم، بأن يتعلموا من سؤاله الذي سأله ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. وقوله في الحديث فلبثت مليا وقع في رواية أصحاب السنن أنه أخبره بعد ثلاث، أنه أخبره بعد ثلاث ولم يذكر المعدود، فيحتمل أن يكون بعد ثلاثة أيام أو بعد ثلاث ليال. نعم.